بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مجلس البارحة ابتدأنا في الفصل المتعلق بزكاة الفطر، وقلنا إنها فرضت السنة الخامسة أو السادسة، في السنة الثانية من الهجرة. طيب، تسمى هذه الزكاة زكاة الفطر، تسمى صدقة الفطر، تسمى زكاة رمضان أيضا لتعلقها بشهر رمضان، وتسمى زكاة الأبدان لأن هناك زكاة للمال وهناك زكاة للأبدان، ويترتب على هذه التسمية فرق سيأتينا إن شاء الله في الباب الآتي. طيب، الحكمة من وجوب زكاة الفطر كما ورد في حديث عبد الله بن عباس أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففيها حكمة شخصية وحكمة مجتمعية كما يقال. الحكمة أو الفائدة الشخصية التي تعود على الإنسان تطهيره من اللغو والرفث، لأن الإنسان في حال الصيام لا شك أنه يقترف شيئا مما ينقص أجر صيامه، ولذلك جاء عن وكيع بن الجراح رحمة الله عليه أنه عد زكاة الفطر بمنزلة سجود السهو في الصلاة، لأن سجود السهو في الصلاة يجبر النقص الوارد في الصلاة في بعض الحالات، فعد زكاة الفطر كسجود السهو في الصلاة. أما الحكمة المجتمعية فهي تظهر في التكافل الاجتماعي عندما يخرج كل مسلم صدقته ويغني بعضهم بعضا في يوم العيد، كما روي في بعض الأحاديث أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال. تجب زكاة الفطر بشرط الإسلام، فالكافر لا تجب عليه زكاة الفطر، لا نطالبه بها حال كفره ولا نطالبه بقضائها بعد إسلامه. طيب، الشرط الثاني، نعم، أن يملك فاضلا عن نفقة واجبة وحوائج أصلية مقدار صاع أو ما يشتري به الصاع. طيب، لو أن إنسانا معه صاع وهو يريد أن يأكله هو وأولاده، نلزمه بزكاة الفطر؟ لا نلزمه. طيب، معه نقود إما أن يشتري بها دواء أو يشتري بها صاع، إيش رأيكم؟ يشتري الدواء، لأن هذا من حوائجه الأصلية التي تختل معيشته أو حياته بدونها. إذن فنقول الشرط الثاني هو قدرته على زكاة الفطر على الصاع، أو يجد ما يشتري به الصاع. فإذا وجدت الصاع فاضلا عن نفقتك الواجبة ونفقة من تعول أو عن حوائجك الأصلية، أو وجدت ما تشتري به الصاع. طيب، هل تجب زكاة الفطر على من لم يكن صائما؟ لأن حديث عبد الله بن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث، إيش رأيكم؟ شخص صغير ليس مكلفا بصيام رمضان تجب عليه زكاة الفطر؟ نعم تجب. حديث عبد الله بن عمر واضح في هذا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. فلا ننظر إلى مسألة الصيام، لو أن شخصا مريضا أو كبيرا في السن هرما أو خرفا لا يجب عليه صيام رمضان، يجب عليه زكاة الفطر أم لا؟ يجب عليه زكاة الفطر، واضح؟ فلا يفهم أحد أن حديث عبد الله بن عباس يقيد زكاة الفطر بالصائم. طيب، إذا كان لك أناس تعولهم أو تمونهم يجب عليك فطرتهم؟ نعم، وذكرنا أن الضابط عند الحنابلة رحمهم الله أن من وجبت عليك نفقته فتلزمك فطرته، وهذا من مفردات المذهب. على كل حال، فالزوجة تجب عليك فطرتها، أولادك تجب عليك فطرتهم، أقاربك الفقراء الذين يجب عليك نفقتهم تجب عليك فطرتهم. فإذا كنت تنفق عليه في المأكل والمشرب والمسكن والملبس ففي هذه الحالة تجب عليك فطرته كما سبق معنا ذكره. طيب، لو أن شخصا عجز عن إخراج زكاة الفطر عن نفسه، تسقط أو تبقى في ذمته؟ تسقط، هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله أنها تسقط، وعندهم عدة أمور تسقط بالعجز، منها زكاة الفطر، ومنها أيضا كما سيأتينا في أبواب الصيام إن شاء الله كفارة الوطئ في نهار رمضان، فإن هذه تسقط بالعجز أيضا عند الحنابلة. وهناك خلاف بين الحنابلة فيما يتعلق بكفارة الوطئ في حال الحيض، هل تسقط أو لا تسقط؟ منهم من يعد المذهب السقوط في حال العجز، ومنهم من يعد المذهب أنها تبقى في ذمته، والذي ذكره المرداوي رحمه الله في الإنصاف أن المذهب أنها تبقى في ذمته كما سبق معنا في أبواب الطهارة. طيب، لو أنه وجد صاعا فيعطيه عن نفسه، ثم إذا وجد صاعا آخر يعطيه عن من؟ هناك خلاف وتفاصيل طويلة يرجع إليها من أحب عند الحنابلة، منهم من يقول إنه يبدأ بالزوجة، منهم من يقول إنه يبدأ برقيقه، وعلى كل لم يتطرق المصنف إلى مثل هذه التفاصيل فلا نطيل المقام بذكرها. طيب، إذا كان لك عبد تجب عليك فطرته، تجب عليك فطرته، هذا فيها نص واضح، حديث مسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر، فالعبد لا إشكال فيه. طيب، الجنين إيش المصنف يقول؟ يسن إخراج الزكاة عنه، وكلام الحنابلة إن شاء الله له وجه، وهو من مفردات المذهب. على كل حال، سنية إخراج الزكاة عن الجنين. قلنا الأوقات المتعلقة بزكاة الفطر التي ذكر المصنف خمسة أوقات: الوقت الأول وقت الوجوب، وهو نراجعها سريعا، بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، واضح؟ طيب، الوقت الثاني وقت الجواز، وهو قبل يومين من العيد أو قبل العيد بيومين، يعني يخرجها مثلا إذا كان الشهر كاملا يخرجها في يوم إيش؟ إذا كان كاملا 30 يوم يجوز له أن يخرجها في 29 أو 30، أنه قبل العيد بيومين. إذا كان الشهر ناقصا فيجوز لك أن تخرجها في 28 أو 29. الوقت الثالث وقت الأفضلية، وهو قبل صلاة العيد، قبل خروجه إلى المصلى. والوقت الرابع وقت الكراهة، وهو بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يوم العيد. والوقت الأخير وقت التحريم، وهو بعد غروب شمس يوم العيد. هذا على المذهب، وقد سبق معنا النزاع في بعض هذه الأوقات بما يغني عن الإعادة. طيب، لو أنه أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام على ما ذكر المصنف، إيش سيكون الحكم؟ هل تجزئ عن زكاة الفطر؟ لا تجزئ. فنقول قبل العيد بثلاثة أيام على المذهب لا تجزئ عن زكاة الفطر، وبعد غروب شمس يوم العيد تخرج قضاء على المذهب، واضح؟ وهذا قد سبق معنا في كلام المصنف أنها تقضى وجوبا، فإذا غربت شمس يوم العيد وأنت لم تخرجها فأنت آثم، يحرم عليك تأخيرها إلى هذا الوقت، لكن يجب عليك إخراجها من باب القضاء، وهذا قد سبق معنا ذكره بما يغني عن إعادته في هذا المجلس إن شاء الله. نقرأ في كلام المصنف. قال المصنف رحمه الله، وقفنا عند مقدار الزكاة. قال المصنف رحمه الله: وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما أو دقيقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. ابتدأ المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان مقدار زكاة الفطر والأجناس التي تخرج منها زكاة الفطر. قال: وهي، ما هي زكاة الفطر؟ قال: وهي صاع. وقد سبق معنا أن الصاع ميزان أو مكيال؟ مكيال. فينظر فيه إلى مكيال أهل المدينة، كما جاء في الرواية أن المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. فقد سبق معنا أن الصاع يعتبر 5 أرطال وثلث، ويقدر بالأمداد 4 أمداد، والمد الواحد هو أن تجمع كفي الرجل المعتدل لا مبسوطتين ولا مقبوضتين، فما ملأهما فإنه يعتبر مدا. لا تأتي بالرجل الكبير الذي يده كبيرة كفه كبير، ولا تأتي بالطفل الصغير، تأتي بالرجل المتوسط. فأربعة أمداد تعتبر صاعا. وأما من ناحية الميزان في زماننا بالكيلو غرامات المعروفة، فالمقدار الأقرب في هذا إن شاء الله هو 2 كيلو و40 جراما، فهذا المقدار الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. بعض العلماء زاد عن ذلك، وهو علماء اللجنة الدائمة، قالوا إن الأحوط فيه أن يكون 3 كيلو جرام. وعلى كل حال، فإذا اختار الإنسان الأحوط فالاحتياط بابه واسع. أما من ناحية اللزوم فإن المقدر 2 كيلو جرام و40 جراما، فهذا هو المقدر فيما يتعلق بزكاة الفطر. لكن ينبغي لطالب العلم أن يبين للناس مسألة الصاع، وأن لا يغفل فيقول أخرج مثلا 2 كيلو و40 جراما. بعض العلماء ينص على أنه لا بد أن تذكر المكاييل القديمة، لأن النصوص وكلام العلماء وارد بمثل هذا، حتى إذا قرأ طالب العلم في كلام العلماء لن يجد 2 كيلو و40 جراما في كلام الأئمة السابقين قبل زماننا. فلا بد أن تكون مصطلحات العلماء حاضرة في ذهن طالب العلم. قال: وهي صاع من بر أو شعير. طيب لو أنه لم يجد إلا أقل من الصاع، شخص فقير لم يجد إلا نصف صاع مثلا، هل نقول أنت لا بد عليك من صاع أو لا تخرج شيئا؟ إيش رأيكم؟ ها؟ يخرج الموجود، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يخرج ما وجد من الصاع، لأن هذا هو قدر ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا قدرت على جزء من الصاع، قدرت على نصف صاع أو ربع صاع ونحو ذلك، فإنك تخرجه. لكن لا بد أن ينتبه إلى مسألة، وهي إذا أخرجت أقل من الصاع فلا بد أن تنبه الفقير الذي سيأخذه، لأن بعض الناس يأخذ الفطرة من الذي يعطيها ثم بعد ذلك يخرجها عن نفسه، فيخرجها ظانا أن الذي أعطيته مقدار صاع وهو أقل من الصاع. فإذا أعطيت أقل من الصاع ولم تجد إلا هو، فإنك في هذه الحالة تنبه الفقير حتى لا يخرجه ظانا أنه صاع كامل. فهذه مسألة ينبه عليها العلماء رحمة الله عليهم. قال وهي صاع من بر، أي فإذا أخرجت من البر، والبر معروف والحنطة أو القمح، فتخرج صاعا كاملا، وهذا هو المذهب. وهناك وجه في المذهب أنه يخرج من البر نصف صاع، بمعنى أنك تخرج مدين من البر، وهذا الوجه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذا بكلام معاوية رضي الله عنه. وعلى كل حال فالمذهب في هذا هو الأصوب إن شاء الله، أن البر يخرج منه صاع ومن غير البر، فزكاة الفطر مقدارها صاع في البر وغيره، وحديث أبي سعيد في هذا واضح. ونص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصاع مع اختلاف الأجناس المذكورة واختلاف قيمها، فدل على أن المقدار المعتبر هو الصاع. لكن من لم يجد ففي هذه الحالة يخرج ما وجد. قال المصنف رحمه الله وهي صاع من بر. من العلماء رحمهم الله من يذكر ويقول إن البر لم يرد في الروايات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يحمل الطعام المذكور في حديث أبي سعيد صاعا من طعام أن المراد به البر، ولذلك خالف أبو سعيد معاوية عندما قال إني أرى أن مدين من سمراء الشام أي من قمح الشام يعادل صاعا من غيره، فقال أما أنا فأخرجها كما كنت أخرجه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فالطعام المذكور في حديث أبي سعيد المراد به البر. وعلى كل حال فإجمع الصحابة قائم على أن البر مجزئ، وإذا كان الشعير يجزئ وهو أقل نفعا وأقل فائدة من البر فإن البر من باب أولى. قال المصنف رحمه الله وهي صاع من بر أو شعير، والشعير معروف، أو صاع من شعير، فإن أخرجت صاعا من بر أجزأ، وإن أخرجت صاعا من شعير أجزأ. قال أو سويقهما أو دقيقهما. الدقيق معروف وهو الطحين، طحين البر وطحين الشعير مجزئ، وكذلك السويق، والسويق هو طحين أيضا لكنهم يحمسون الحب قبل أن يطحنوه، هذا هو الفرق بين السويق والدقيق. ولا أدري هل السويق ما زال معروفا في معروف يحمسون الحب أولا بعد ذلك يطحنونه. فالمصنف رحمه الله يقول لو أخرجت صاعا من الدقيق، من دقيق البر أو من دقيق الشعير أو من سويق البر أو من سويق الشعير فإن ذلك يجزئ، وإذا كان الحب مجزئا فإن دقيقه من باب أولى. إذا كان البر مجزئا فإن الدقيق أولى. لماذا؟ لأنك تكفي الفقير مؤنة الطحن، فإنك في هذه الحالة على طول يأخذه من المنتج إلى المستهلك. ولكن لا بد أن ينتبه في الدقيق والسويق إلى نقطة، وهي أنك تخرجه بالوزن لا تخرجه بالصاع، لأنك لو أخذت صاعا من البر وطحنته ثم أخذت الطحين ووضعته في الصاع سيكون أقل من الصاع، ولذلك صاع البر صاع إلا سدس من الطحين. فأنت عندما تزن الحب تخرج وزنه دقيقا، واضح؟ أو تحتاط بإكمال الصاع. لماذا؟ لأن الحب في الصاع يكون بينها فراغات، فهذه الفراغات تؤثر، فعندما ينطحن الطحين ينتشر فيسد هذه الفراغات فيقل مقداره في الصاع، واضح هذا؟ فلا بد أن ينتبه إلى نقطة في مسألة إخراج الدقيق، أنك تخرجه بالوزن، فتخرجه بوزن حبه. فإذا أخرجت صاعا من الدقيق فإنه سيكون صاعا من البر وزيادة، وإذا أخرجت صاعا من البر فإنه سيكون صاعا إلا سدس من الدقيق. وهذا ينبه عليه العلماء نظرا لأهميته حتى لا يخرج الإنسان ما هو أقل من الواجب مع قدرته عليه. قال المصنف رحمه الله وهي صاع من بر أو شعير أو سويقهما، أي أو صاع من سويقهما أو صاع من دقيقهما أو تمر، إذا أخرجت صاعا من التمر فإن ذلك مجزئ. قال أو زبيب، أي إذا أخرجت صاعا من الزبيب فإن ذلك مجزئ. طيب لو أخرجت صاعا من العنب يجزئ؟ لا يجزئ، لأن النص وارد بالزبيب. قال أو أقط، الأقط هو اللبن المخيض في الأصل الذي ما أدري إيش تسمونه عندكم، الدباء أو إيش؟ ها؟ أي نعم، هذا الذي يرج في الدباء فيعتبر مخيضا، فإذا جفف فإنه يصبح أقط. والأقط هذا معروف في بعض البوادي، ما أدري هنا في اليمن هل يوجد، رأيته في بلاد نجد. على كل حال، فالمصنف رحمه الله ذكر لنا 5 أصناف هي التي سبق معنا ذكرها: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. وأما الدقيق والسويق فهما عائدان إلى أصلهما. فالمصنف رحمه الله ذكر لنا هذه 5 الأصناف وهي الواردة في حديث أبي سعيد، اللهم إلا ما يتعلق بالكلام عن البر. مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا يجزئ إخراج زكاة الفطر إلا من 5 الأصناف إذا وجدت. فإذا وجدت هذه 5 الأصناف أو أحدها فإنك لو أخرجت غيرها فإن ذلك لا يجزئ على المذهب. وكلام الأصحاب هذا فيه نظر، والصواب إن شاء الله أن ما أخرج الإنسان من قوت البلد أي من مطعوم البلد فإنه يجزئ. في زماننا الآن لو أخرجت الأرز مثلا، الأرز على المذهب ما دامت الأصناف 5 موجودة فإنه لا يجزئ. مع أننا لو نظرنا إلى حالنا الآن، هل التمر قوت في زماننا؟ إيش معنى قوت؟ أن الأبدان تتغذى عليه وتقوم به الأبدان، بمعنى أنه وجبة رئيسية عندنا ومطعوم رئيسي كما يقال أو رئيس. هل نحن في زماننا نأكل التمر أو الزبيب كوجبة معتمدة؟ لا، لا تقوم أبداننا عليه. غالبا خاصة الزبيب يأكلونه للتفكه، يجعلونه مع المكسرات في الأعراس وفي نحو ذلك، فليس وجبة رئيسية تقوم بها الأبدان. كثير من هذه الأصناف التي ذكرها المصنف رحمه الشعير مثلا لا يؤكل إلا نادرا، بل إنه في هذا الزمان علف للدواب. فكانت هذه الأصناف في زمانهم كانت طعاما وقوتا في عهدهم، ولذلك روي عن أبي سعيد أنه كان طعامنا يومئذ الشعير والزبيب والتمر والأقط ونحو ذلك. فالمذهب في هذا لا يخلو من نظر عندما يقولون لا بد من هذه الأصناف 5. هم يقولون عددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدل على أن العدول عنها لا يجوز ولا يجزئ غيرها. لكن نقول عددها وذكرها وأمر بإخراج الزكاة منها لأنها كانت طعاما في وقتهم. بل قد يقال إن ما كان من هذه الأصناف 5 ليس قوتا لأهل البلد فإنه لا تجزئ منه زكاة الفطر. أنت الآن لو أخرجت زكاة الفطر من التمر، طائفة من العلماء المعاصرين يقولون إن هذا لا يجزئ في زكاة الفطر. لماذا؟ لأنه ليس قوتا لأهل البلد. لو أخرجت من الأقط، نحن في بلد لا نعرف الأقط ولا نأكل الأقط، لأن المقصد بالإجماع عند العلماء في يوم العيد هو إغناء الفقراء عن السؤال، وأنت ستغنيهم بما يطعمون أو تغنيهم بما لا يطعمون. لا شك أنك لا يحصل إغناؤك لهم إلا بما يطعمون، فإذا أخرجت لهم نوعا من الأنواع ليس قوتا لهم ولا يطعمونه وليس من مطعوم بلدهم فإن الإغناء لا يحصل لهم. على كل حال، فما ذكره الأصحاب رحمهم الله في هذه المسألة فيه نظر واضح والصواب على خلافه. إذن خلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله ذكر لنا 5 أصناف والمذهب فيها أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا منها إذا وجدت، أما إذا لم توجد فسيذكر المصنف ما يتعلق بهذا. قال المصنف رحمه الله: والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، أي الأفضل المخرج، الأفضل في زكاة الفطر أن تخرج التمر. لماذا كان الأفضل التمر عند الحنابلة رحمهم الله؟ قالوا أولا لنص عبد الله بن عمر عليه: صاعا من تمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، ولفعل عبد الله بن عمر أنه كان يخرج زكاة فطره تمرا، ولأن التمر أيسر كلفة، بدل أن تعطي الفقير بر فيذهب يطحنه، التمر مباشرة يأكل مباشرة فلا ليس فيه مؤونة ولا كلفة، ولأن التمر أيضا فيه حلاوة فهو قوت وشيء حلو ينفع البدن. ولذلك فضل الحنابلة رحمهم الله في منصوص الإمام أحمد أن الأفضل التمر في زكاة الفطر. قال المصنف رحمه الله: والأفضل تمر فزبيب، أي يأتي الزبيب بعد التمر في المرتبة الثانية في الإخراج على المذهب. لماذا؟ لأنه في معنى التمر في كثير من الجوانب، فليس فيه كلفة على الفقير وأيضا فيه حلاوة، فلا يتكلف الفقير في مثل هذا. قال فبر، أي بعد الزبيب يأتي البر. لماذا؟ لأنه أنفع، فهو أنفع للفقير ويدخره الفقير ويقتاته الفقير. قال فأنفع، أي يأتي بعد ذلك ما هو أنفع للفقير، تنظر ما هو الأنفع للفقير ثم تخرجه. وبعض العلماء يقول إن بعد البر الشعير، ثم دقيق البر، ثم دقيق الشعير، ثم سويق البر، ثم سويق الشعير، ثم بعد ذلك يأتي الأقط كما سبق معنا. قال فإن عدمت أو عدمت أجزأ كل حب يقتات. هذه الجملة تؤكد لنا ما سبق ذكره. المصنف رحمه الله يقول فإن عدمت، أي هذه الأصناف الخمسة التي سبق معنا ذكرها، أجزأ كل حب يقتات، أن تخرج كل حب يقتاته أهل البلد وهو من مطعوم أهل البلد ويدخر ويكون مكيلا. فقوله إذا عدمت مفهومه أنها إذا لم تعدم فلا يجزئ غيرها، وهذا ما سبق معنا ذكره وهو المذهب، والصواب على خلافه كما أسلفنا. قال فإن عدمت أجزأ، أي أجزأ إخراج كل حب وكذلك كل ثمر. إذا عدمت الأصناف الخمسة على المذهب، ولو أخرجت الذرة أو أخرجت الدخن أو أخرجت العدس ونحو ذلك فإن ذلك مجزي، ولو أخرجت التين مثلا من الثمر، لكن لا بد أن يكون التين يابسا إذا أردت إخراجه. الخلاصة أن الأصناف الخمسة إذا عدمت فإن المصنف رحمه الله يقول يجزئ كل حب يقتات وكذلك كل ثمر يقتات. فمفهومه أن ما لا يقتات فإنه لا يعتبر مجزئا، لو أنك أخرجت شيئا ليس من مطعوم أهل البلد فإن ذلك لا يجزئ. طيب، سبق لنا أن الطحين يجزئ، لو أننا خبزنا هذا الطحين، عجناه وخبزناه وقلنا نخفف المؤونة على الفقير، ربما لا يجد الغاز مع أزمة الغاز ونحو ذلك، فنخفف عليه فنخبزه له ونخرجه خبزا، إيش رأيكم؟ الحنابل يقولون لا يجزئ، لا يجزئ الخبز. لماذا يا معشر الأصحاب؟ قالوا أولا إنه لا يكال ولا يوزن ولا نعرف وزنه بدقة، وثانيا أن النار أثرت فيه، ولأنه لا يدخر. ولكن ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو الوجه الآخر في المذهب أن الخبز يجزئ إذا استطعنا وزنه، فإذا كان يابسا فإنه يستطيع الإنسان أن يزينه، وفي زماننا الآن تستطيع أن تزينه حتى وإن كان رطبا، لكن لا أدري هل يقل وزنه إذا يبس، فإذا كان يقل وزنه إذا يبس هذه مشكلة. الشيخ محمد يقل، سبحان الله لم أجرب، لكن إذا كان يقل فهذه مشكلة. أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن، فإذا كان يتغير بالميزان ففي هذه الحالة نقول يوزن إذا يبس، لكن هل ينتفع به الفقير إذا يبس؟ كثير من الناس يأكل الخبز يابسا ويرى أن الخبز اليابس أحب إليه من الخبز الرطب. على كل حال العلماء رحمهم الله من رحمتهم بنا يفصلون مثل هذه التفاصيل حتى نعلم حكمها إذا وقعت، وحتى يعلم الإنسان الحكم قبل أن يقدم على الفعل. قال المصنف رحمه الله فإن عدمت، أي هذه الأصناف الخمسة، فإن عدمت أجزأ إخراج كل حب وثمر يقتات، ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه. هنا ذكر المصنف مسألتين، المسألة الأولى أنه يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد. الواحد كم يلزمه في زكاة الفطر؟ صاع. يقول المصنف إنه يجوز لك أن تعطي صاعك الذي أخرجته عن زكاة فطرك لجماعة من الناس، وأطلق المصنف هنا لفظ الجماعة ولم يقيد، فيجوز أن تعطيه لأربعة لكل شخص مد، ويجوز أن تعطيه لعشرة فلكل شخص حفنة ونحو ذلك، لكن الأفضل عند الحنابلة رحمهم الله ألا ينقص نصيب كل واحد عن مد، بمعنى أنك توزع الصاع على كم؟ على أربعة. لماذا نعطيه المد؟ لأنه هو أقل ما يسمى طعاما وما يكفي الإنسان لطعامه في يوم العيد ويغنيه في يوم العيد. فيقول المصنف إنه يجوز إعطاء جماعة، أي من المستحقين لزكاة الفطر، ما يلزم من الفطرة الواحد، فما يلزم الواحد من الفطرة وهو الصاع يجوز أن نوزعه على جماعة، والأفضل أن لا ينقص عن المد كما هو المذهب حتى يحصل إطعامه وإغناؤه في ذلك اليوم عن السؤال. قال وعكسه، أي ويجوز عكسه. عكس هذه الصورة إيش؟ أن نعطي الواحد ما يلزم الجماعة، أنت وأولادك مثلا خمسة أو عشرة، يجوز أن تعطي زكاة فطرك لهذا الواحد، فكما يجوز أن نفرق الصاع على الجماعة فيجوز أن نعطي الواحد ما يلزم الجماعة، لكن هذا مشروط بما لا يتضرر به فقراء آخرون. ولذلك ينبغي أن يحصل تنسيق بين أهل القرية وأهل البلد، أنا أعطي للفقير وأنت تعطي نفس الفقير والثالث يعطي نفس الفقير، والفقراء الباقون لا ينظر إليهم أحد فيضيعون كما يقال. فلا بد أن يحصل تنسيق بين أهل البلد في مثل هذا. لكن إذا كان الفقراء قلة في البلد والأغنياء ما شاء الله كثر، وحصل إعطاء جماعة منهم للواحد فلا بأس بذلك ويدخر هذا فلا إشكال، لأن المقادير مقدار الذي يخرج والذي يعطى ورد في الشرع على عدة أقسام. هناك قسم حدد الشارع القدر المخرج ولم يحدد عدد الذي يعطى، كما هو الحال في زكاة الفطر، قال يجب عليك صاع لكن لم يقل اعطه لواحد أو اعطه لاثنين أو اعطه لثلاث، واضح؟ هناك العكس، حدد عدد الذين يأخذون ولم يحدد القدر كما في كفارة اليمين مثلا، واضح؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، فتأتي بعشرة مساكين ثم تطعمهم من أوسط ما كم تطعمهم، لم يحدد الشرع ذلك، لك أن تغديهم ولك أن تعشيهم ولك أن تذهب بهم إلى المطعم ولك أن تعزمهم في البيت ونحو هذا. هناك قسم ثالث حدد الشرع فيه عدد الآخذين والقدر الذي يعطون، كما في فدية الأذى كما سيأتينا إن شاء الله في أبواب المناسك. لو أن شخصا ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، حلق رأسه مثلا، ففي هذه الحالة يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهي ثلاثة أقسام، منها ما حدد الشرع القدر المخرج ولم يحدد عدد الآخذين كما في زكاة الفطر، منها ما حدد عدد الآخذين ولم يحدد القدر المخرج كما في كفارة اليمين، ومنها ما حدد القدر المخرج وعدد الآخذين كما في فدية الأذى. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمة الله عليه يقول هنا أنه يجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه كذلك. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عما يتعلق بباب زكاة الفطر، وإذا كان هناك إشكال عند الإخوة فيه أو نعم يشهد نعم. وجه عند الحنابلة أنه إذا كان طعامهم اللحم أو السمك فإنه يخرج، لكن يخرج وزنا، يخرج وزنا، وهذا الوجه اختاره ابن حامد وغيره من الحنابلة رحمهم الله، وهو مبني على المسألة السابقة، هل نشترط انعدام الخمس الأصناف أم لا. فإذا قلنا أن الراجح فيها أنه يخرج من قوت البلد، فإذا كان طعامهم السمك فإنه يخرج من طعامهم ما يعادل الصاع بالوزن، وكذلك اللحم. أيوة أحسنتم ما شاء الله، سؤال جيد. مصرف، نعم دقيقة أجيب عن سؤال الشيخ، مصرف زكاة الفطر الحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون إن مصرف زكاة الفطر هو مصرف الصدقات كلها، فيحق لك أن توزعه على من شئت من الأصناف الثمانية، وكما سيأتينا أنه يسن التعميم عندهم ولا يجب كما سيأتي إن شاء الله في بابه. وهناك وجه في المذهب أن مصرف زكاة الفطر للذين يأخذون الزكاة لحاجتهم فقط كالفقير والمسكين والذي عليه دين لنفسه. المذهب يقولون إن قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية، قالوا الصدقات تشمل زكاة الفطر، فكما يجوز أن نوزع زكاة المال على الثمانية الأصناف فكذلك نفعل بزكاة الفطر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في الوجه الآخر إلى أن الفقراء والمساكين هم الذين يأخذون زكاة الفطر، بدليل قول عبد الله بن عباس طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والفقير أولى من المسكين، فإن الفقير مسكين وزيادة كما سيأتي معنا، فدل ذلك على أن المسكين والفقير أيضا هو المصرف لزكاة الفطر. ويؤيده أن زكاة الفطر زكاة للأبدان وليس زكاة للمال، كما سيأتينا أن زكاة الفطر إذا كنت في بلد فإنك تخرج زكاة فطرك في البلد الذي أنت فيه، فتسمى زكاة الأنفس وزكاة الأبدان فلا علاقة لها بالمال. وقوله إنما الصدقات هذا محمول على زكاة الأموال، لأنه قال قبل ذلك خذ من أموالهم صدقة، فدل على أن ال هنا للعهد أي الصدقة المتعلقة بالمال. وعلى كل حال فالوجه الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأجود إن شاء الله والأحوط في هذا، أن الإنسان يخرجها للفقير، فمعنى ذلك المؤلف قلوبهم لا نعطيهم من زكاة الفطر، المجاهدون في سبيل الله لا نعطيهم من زكاة الفطر، لأن هؤلاء لهم زكاة الأموال، لأننا نعطيهم لحاجتنا إليهم، نحن نعطي كما سيأتي معنا في أصناف أهل الزكاة أننا نعطي الذين ألفت قلوبهم والمجاهد في سبيل الله ونحو ذلك لحاجتنا إليهم، أما هؤلاء كالفقير والمسكين فإننا نعطيهم لحاجتهم، والوارد في الحديث أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، فإننا نعطي لحاجته لا لحاجتنا إليه. والله تعالى أعلم. نعم، نسيت أو أجبنا عن سؤالك؟ الحمد لله. النقود بالقيمة، سؤال جيد هذا. الحنابلة رحمهم الله لا يرون إخراج الزكاة بالقيمة، خاصة زكاة الفطر يشددون فيها تشديدا لأن النص وارد فيها، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، فيقولون لا تخرج من القيمة، وهذا هو المذهب. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنها تخرج من القيمة إذا كانت هناك مصلحة راجحة، فإذا كانت هناك مصلحة راجحة للفقير قد تأتي للفقير ويقول أنا لست بحاجة إلى صاع من البر، أنا أريد أكرمكم الله قيمة هذا الصاع لأشتري نعلا مثلا للعيد أو لأشتري ثوبا ونحو ذلك. فالقول بإخراجها بالقيمة إذا كانت هناك مصلحة راجحة قول له وجهه، وإلا في الأصل أن الإنسان يحتاط ولا يخرجها إلا طعاما. لكن إذا كنت موظفا في الدولة كما هو الحال عندنا هنا في اليمن فإنهم يخصمونها مباشرة من المعاش، فإذا كان الذي يخصمونه بمقدار الصاع في السوق ففي هذه الحالة يجزئك عن زكاة الفطر إن شاء الله، وإذا احتاط الإنسان وأخرج طعاما فإن ذلك زيادة خير له، والزكاة تنمي المال وتطرح البركة للإنسان فيه وفي نفسه. وأما إذا كان المقدار الذي يخصمونه من المعاش ليس بمقدار الصاع فإنك تكمل الباقي. أن أحيانا يخصمون مثلا يقولون نخصم 500 ريال، تنظر هل قيمة الصاع في السوق هو 500 ريال أو أكثر؟ إذا كانت قيمته أكثر فإنك لم تخرج زكاة الفطر صاعا كاملا. نعم، رفعت يدك. أغلب الناس معهم أو تقول كل الناس يعني ولا يجد في زكاة، لا يجد فقراء فقير، بس ما عنده نون ولا ملحق عنده شر كبر، ما نسمع أحد يعني تمام كما نسمع كبر لأنه سلاح، يعني يعتبر غنيا. ليس كل من زرع يعتبر غنيا، أن أحيانا قد يكون زراعته هذه بدين وقد تأتي بربح وقد يخسر. على كل حال العبرة عندنا بوجود الحاجة والمسكنة، إذا كان فقيرا أو مسكينا فإنه يعطى من زكاة الفطر، لأننا قلنا أنه لا يشترط فيها أن يكون دافعها غنيا، ولا يشترط أن يكون الإنسان الذي تعطيه معدما، أننا قلنا إذا أخذ فإنه يخرج زكاة الفطر أيضا هو عن نفسه مما أخذ. نعم يا إبراهيم، يملكه إذا أعطي زكاة الفطر وتملكها فإنه يتصرف فيها، يعتبر ملكا له ما دام مستحقا لها. لكن لو أنه أخذ كما يفعل كثير من الناس في المنظمات التي تتبرع للفقراء والمساكين فيسجل اسمه على أنه فقير وهو ليس كذلك، لا يحق له أن يأخذ. فإذا تملكه بالوصف هو جاء للفقراء وفلان من الناس فقير فأخذه فإنه يتملكه له أن يبيعه. إذا نسي معذور، النسيان عذر، كما سبق معنا أن الإنسان لا يؤخر إلى بعد صلاة العيد إخراج زكاة الفطر إلا إذا كان معذورا، والنسيان عذر. قال المصنف رحمه الله فصل، وهذا كم بقي عن الوقت؟ نعم يا محمد. لا يابس، يابس، لأن الرطب ينقص في الميزان، لو أنك أخرجته رطبا ثم يابس وكلته فإنه يكون أقل فيخرجه يابسا. وسبق معنا في ما يتعلق بزكاة المال أن الثمر لا يخرج إلا يابسا، ومن الثمر التمر. نعم. هل عامل يأخذ من زكاة الفطر إذا يوجد هناك عامل على عمله؟ سيأتينا هذا في هذا الباب الذي نحن فيه إن شاء الله. العاملون عليها يأخذون من زكاة الفطر ومن غيرها، فسيأتي هذا معنا إن شاء الله في الفصل الذي نحن فيه. قال المصنف رحمه الله فصل، وهذا الفصل عقده المصنف في بيان بعض الأحكام في إخراج الزكاة، والمقصد الأعظم في هذا الباب يتعلق بزكاة الأموال ولا يتعلق بزكاة الفطر، لكن سيذكر المصنف بعض الجمل المتعلقة بزكاة الفطر، وإلا فالمقصد الأسمى في هذا هو زكاة المال. قال المصنف رحمه الله ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه. فيقول المصنف إن إخراج الزكاة واجب على الفور في وقت الوجوب، فإذا حال الحول عليك في زكاتك فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة فورا، والفور هو أول وقت الإمكان، فمتى ما تمكنت من إخراج الزكاة فإنه يجب عليك إخراجها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده. والأصل في الأمر المجرد عن القرائن أنه للوجوب، وهذا هو المقرر وهو الصحيح عند الأصوليين رحمة الله عليهم، أن الأمر المجرد عن القرينة الصارفة يدل على الفورية. ولذلك لو قلت لابنك مثلا اسقني ماء، ثم ذهب الولد يلعب وبعد ساعة جاء وقال: والله يا أبي، القول الثاني عند الأصوليين أن الأمر لا يقتضي الفورية، ستقول: جزاك الله خير وبارك الله في علمك. فعلى كل حال، لغة العرب والعرف الدارج يدل على أن الأمر للفورية، ولو لم نقل إن الأمر للفورية فإلى أي مدى يحصل التراخي؟ شهر، شهرين، أي زمن حددت فإنك مطالب بالدليل، وإلا كان ضربا من التحكم. إذا لم نقل إن الأمر يقتضي الفورية فمعناها أن الأمر يسقط والوجوب يسقط، بل إن هذا مدعاه إلى فوات هذا الأمر وتركه. فعلى كل حال، الصواب إن شاء الله أن الأمر يقتضي الفورية. ولذلك يقول الحنابلة رحمه الله هنا: إن إخراج الزكاة عند وقت وجوبه مع إمكانه واجب على الفور. وتعليل آخر أن إخراجه حق للفقير، فتأخيرك لإخراج الزكاة فيه إضرار بالفقير وفيه إخلال بالمقصود من الزكاة، بل ربما أدى ذلك إلى فوات المقصود، فإنك تخرجها في وقت لا يوجد فقير أو الفقير قد استغنى واستكفى. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ويجب، أي يجب على المزكي المسلم الذي وجبت عليه الزكاة، إخراج زكاة على الفور. وضابط الإخراج هنا أن يسلمه للفقير أو لوكيله المفوض في قبضه. فلو أنك أخرجت الزكاة وأعطيتها للفقير برئت عهدته، أعطيتها لوكيله المفوض في قبض الزكاة برئت عهدته. طيب، لم تجد فقيرا، اتصلت بالفقير، قال الفقير: أنا في البلاد، فأنت وكيلي في قبضها. في هذه الحالة لا بأس، أنت تعتبر وكيلا، لكن ينبغي لك ويجب عليك أن تحوزها عن مالك، فإنك تحوز هذا القدر الواجب من الزكاة عن مالك حتى لا تستخدمه دون أن تنتبه. قال المصنف رحمه الله: ويجب إخراج زكاة، أي كل زكاة وجبت عليه، وهذا يشمل جميع أنواع الأموال السابقة، ويستثنى من هذا زكاة الفطر، لأنه سبق معنا أن وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت الأفضلية في إخراجها متى؟ قبل صلاة العيد. معناها أنك ستمكث من غروب الشمس إلى أن تذهب إلى المصلى وأنت لم تخرجها، هل هذه فورية؟ إذن فنقول يستثنى من وجوب إخراج الزكاة فورا عند وقت الوجوب زكاة الفطر، وهذا أحد الفروق بين زكاة الفطر وزكاة المال، وسبق معنا أن ذكرنا فرقا آخر في المجلس الماضي. فهذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله يستثنى منه زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر لا يجب إخراجها فورا وقت الوجوب، بل بعض العلماء رحمهم الله وهي رواية في المذهب يقولون أن ذلك لا يجزئ، لأن وقت وجوبها هو طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني فإن ذلك وقت الوجوب، فمعناها أنه لا يجزئ قبل ذلك. واضح؟ وسبق لنا في المجلس الماضي أن ذكرنا ما يترتب على إذا كان وقت الوجوب غروب الشمس، أو وقت الوجوب طلوع الفجر، بما إذا أسلم شخص أو ولد له ولد أو تزوج أو ملك عبدا ونحو ذلك بما يغني عن إعادته. قال المصنف رحمه الله: ويجب إخراج زكاة على الفور مع إمكانه، وهذا قيد لا بد منه، مع إمكانه أي مع التمكن من الإخراج، فلو أنك لم تتمكن فإن الواجب لا ينطبق عليك. مثلا نقول شخص ماله غائب وهو يريد أن يخرج الزكاة، حالة ثانية لم يجد مستحقا، القرية ما شاء الله كلهم أغنياء وحالتهم ميسورة، لم يجد مستحقا، حالة ثالثة أو صورة ثالثة مما يجوز فيها التأخير، لو أن ولي الأمر يرسل عامله لأخذ الزكاة، أنت يحول حولك مثلا في شهر ذي القعدة وهو يرسل عامله في شهر المحرم، لو أنك أخرجت زكاتك في شهر ذي القعدة سيأتي الساعي ويلزمك بإخراج الزكاة، تقول: لو أنا أخرجت، قل: أبدا، من قال لك تعطيها؟ ففي هذه الحالة يقول الحنابلة رحمه الله إنه يجوز لك أن تؤخر، لأن في هذا ضرر عليك. صورة رابعة: أنت تخاف على نفسك الضرر وعلى مالك، لو أن الناس علموا أن عندك مال رأوك تخرج الزكاة سيسطو عليك اللصوص كما يقال البلاطجة. ففي مثل هذه الحالة إذا خفت على نفسك أو على مالك فإنك في هذه الحالة يحق لك أن تؤخر. صورة أخرى يجوز الحنابلة رحمهم الله فيها أن تؤخر لوجود فقير أشد حاجة. في القرية موجود فقراء لكن هناك فقير أشد حاجة، أو فقير قريب، أو فقير جار لك ونحو ذلك. فهذه الصورة كلام الحنابلة لا غبار عليه، بشرط أن تكون المدة يسيرة، وبقيد آخر ألا يتضرر الفقير الموجود. ما تقول أنا سأؤخرها لفقير أشد حاجة ثم بعد ذلك يصبح هذا الفقير هو أشد حاجة بطول المدة. فعلى كل حال هناك صور ذكرها الحنابلة رحمة الله عليهم يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت وجوبها وعن الفورية. من الصور أيضا لو أن الإمام أخر الزكاة مثلا لحادث عام كمجاعة كما حدث في عهد أمير المؤمنين عمر، فإنه أخر الزكاة عنهم عاما، ففي مثل هذا لا بأس أن يؤخر الإنسان زكاة ماله إذا كانت هناك مصلحة راجحة أو عذر يقتضي التأخير، وإلا في الأصل أنه يخرج زكاته على الفور كما سبق معنا. وقول المصنف هنا مع إمكانه كما سبق معنا في زكاة الأموال أن كل مال له وقت إمكان. مثلا نقول إذا اشتد الحب وجبت الزكاة، لكن لا يجوز لك أن تخرجه قبل أن يكون مصفى ومنقى. وكذلك الثمر إذا بدأ فيه الصلاح فإنه وقت الوجوب كما سبق معنا في باب الخارج من الأرض، لكن لا يجوز لك أن تخرجه كالتمر مثلا إلا يابسا ونحو هذا. فلا نقول إن وقت الوجوب متحد في جميع الأموال، بل يختلف، فوقت الوجوب يختلف عن وقت الإخراج. والمقصود هنا مع إمكانه يشمل وقت الوجوب ويشمل وقت الإخراج، أي الذي يجوز لك أن تخرج فيه الزكاة. فإذا اشتد الحب فلا نقول إنه يجب عليك إخراجه وقت اشتداده لأنه ليس مصفى، فإذا صفي فنقول هنا وقت الإمكان وهو وقت الإخراج. فقول المصنف مع إمكانه أي إمكان الإخراج وتمكنه منه يشمل وقت الوجوب ويشمل وقت الإخراج. قال المصنف رحمه الله ويخرج ولي صغير ومجنون عنهما، أي ويخرج هنا الزكاة يخرجها وجوبا. فإذا كان لك صغير وأنت ولي عليه فإنك تخرج من ماله، ولأحد من الناس قريب مجنون وهو ولي عليه فإنه يجب عليه أن يخرج من ماله. وكلام المصنف هذا يفيدنا أن زكاة الأموال واجبة على غير المكلف، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه يجب إخراج زكاة المال من مال المكلف ومن مال غير المكلف، وهذا المذهب لا غبار عليه إن شاء الله. والدليل على ذلك عموم الأدلة التي تدل على أن الزكاة متعلقة بالمال. خذ من أموالهم صدقة، إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، فلم يميز مال المكلف من مال غير المكلف، فدل على أن الزكاة متعلقة بالمال، فلا يؤثر كون المالك صغيرا أو مجنونا أو عاقلا أو مكلفا. ولهذا قال المصنف هنا ويخرج أي وجوبا، يخرج الزكاة ولي صغير ومجنون، أي ويخرج ولي مجنون الزكاة من ماله عنهما، أي عن الصغير والكبير. فإذا أخرج فإنه ينوي الزكاة عن الصغير وينوي الزكاة عن المجنون. طيب لو أن هذا الشخص مات ووراءه مال تجب فيه الزكاة، مات وقد وجبت الزكاة فيه، في هذه الحالة نخرجها من التركة فيكون الزكاة متعلقة، أو فتكون الزكاة متعلقة بماله وتعتبر دينا لله كما هو مقرر في أبواب الفرائض. بقي عمر انتهى، إذا نقف إن شاء الله عند ما يتعلق بالنية وبنقل الزكاة لأن فيهما بعض التفاصيل وبعض الجوانب، والله تعالى أعلم. في إضافة يا أخوان، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.